الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما النهاردة إن شاء الله مع الحلقة 36 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت كلمنا عن أحداث فعلها، أحداث قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى من تحريم الخمر واستجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لترك هذا المشروب الذي كان أصيلا في عادات العرب، بل كان أساسا من أساسات الحياة. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى تدرج معهم حتى استطاعت هذه النفوس أن تترك الغالي والنفيس ابتغاء مرضات الله عز وجل. ده كان في تذليل للنفس و تذليل للصعاب وتعبيد لهذه النفوس لربها سبحانه وتعالى. كلنا قبلها عن مجهود الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعادة هيبة الإسلام مرة أخرى في الجزيرة بعد هزيمة أحد، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام حضر موعد بدر الصغرى للقاء قريش فما أتت، وكيف أنه أدب قبائل العرب وقام ببعض السرايا والبعوث صلى الله عليه وسلم بنفسه أحيانا أو بأصحابه في مرات أخرى ليؤدب قبائل العرب اللي بدأوا يفكروا يغيروا على المدينة ويقتحموها بعد هزيمة أحد، إسكات وإخراس المنافقين في المدينة الذين استعملوا هذا الأمر في يعني دعاية سلبية ضد الإسلام والمسلمين، طرد يهود بني النضير الذين نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يقتلوه وهو عندهم، يهود بني النضير. وكلمنا في حلقة كاملة عن إجلاء يهود بني النضير من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأت الأمور تستقر في المدينة بعد الأحداث ديت، وبدأ الأمن والهدوء يسود البلاد مرة أخرى. لكن طبعا يعني الكفار لن يهدأ لهم بال إذا كان الإسلام، تتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبالتالي يهود بني النضير اللي انطردوا من المدينة وذهبوا إلى حصن خيبر على أطراف المدينة أو خارج المدينة، بدأوا يعني يغتاظوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، وعايزين أي محاولة للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفساد وإنهاء الإسلام في المدينة. اليهود طبيعتهم زي ما أخبر القرآن إن هم دايما جبنة لا يقاتلون بنفوسهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، دايما يستعينوا بغيرهم في تدوير القضية وقلب رأي المجتمع الدولي على الإسلام والمسلمين. وده اللي حصل فعلا زي ما هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن غزوة الأحزاب وكيف اجتمع أحزاب الكفر المتفرقة وكيف تآلف الفرقاء وتجمع المختلفون من يهود ومشركين عباد أصنام وأوثان وأعراب مرتزقة يعبدون المال والدرهم والدينار ومنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كيف تجمعت هذه الشعب وكيف تقابلت هذه هؤلاء الفرقاء وما الذي جمعهم إلا عداوة الإسلام والمسلمين. في غزوة النهاردة من أصعب الغزوات التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصعب لعدة أسباب. السبب الأول منها أنها أكبر تجمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة حصل في تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب الثاني طبعا كان أكبر تجمع قريش من مكة وقبائل العرب والبدو والأعراب المنتشرين في صحراء الجزيرة، وغدر يهود بني قريظة بعد ذلك في أسفل المدينة، ودور المنافقين داخل المدينة من التضعيف والتعويق والتخذيل للإسلام والمسلمين. ثانيا العدد فيها كان ضخم، 10,000 مقاتل اجتمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اصلا، وهذا عدد ضخم لا تعرفه العرب في حروبها اللي كانت دايما حروب عصابات بسيطه. 10,000 مقاتل ده اكبر من عدد سكان المدينه كلهم رجالا ونساء وصبيانا وعجائز، ما يجيبوش ال 10,000، فما بالك بقى بجيش جاي 10,000 فارس مقاتل جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث في صعوبة الغزوة إن الغزوة دي جاية مش تقاتل النبي زي ما حصل في بدر وأحد عليه الصلاة والسلام، ده جاية تستأصل الإسلام من المدينة. دي حرب نهاية، حرب إنهاء، احتلال المدينة، حصار لها، اقتحام لها، قتل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنهاء للإسلام، عودة للجاهلية مرة أخرى. كانت حرب أعصاب. لذلك القرآن يصف الموقف أن الصحابة فيها يعني بلغت القلوب الحناجر، كما قال الله عز وجل: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. وبالتالي الغزوة دي كان في أيام جوع وفقر وقلة ذات يد في المدينة، كانت أيام برد شديد قارس كما تخبر الروايات اللي هنقولها إن شاء الله دلوقتي في البخاري ومسلم وغيره. كان في خوف ورعب يجتاح المدينة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نساء المدينة كلهم في آطام أو من أطهم المدينة أو معسكر خلفي على حدود المدينة، ووضع عليهم حسان بن ثابت لأنه خايف عليهم أن حد يستغل غيبة المسلمين أثناء القتال على أطراف المدينة عند الخندق ويقتحم البيوت، ولا رجال، كل الرجال بيقتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على حدود المدينة. فبالتالي كان رعب وخوف، فزع، جوع، عطش، برد، ألم، حصار، مفيش مأوى تاني. يعني لما حصلت الهزيمة في أحد فر من فر إلى المدينة، ولما حدث الانتصار في بدر رجعوا إلى المدينة، لكن النهاردة جيش الكفار جاي المدينة نفسها، هنروح فين بعد كده؟ مفيش مأوى للمسلمين بعد هذه المدينة. لو استبيحت بيضة الإسلام هنا انتهى الإسلام. وبالتالي كان في صعوبات شديدة في الغزوة دي، والقرآن يعني ذكر تفاصيلا لها وأفرد سورة باسمها وهي سورة الأحزاب، والغزوة بتسمى غزوة الأحزاب لتجمع أحزاب الكفر المختلفين باختلاف مللهم وتوجهاتهم ضد الإسلام، وتسمى بغزوة الخندق لأنها كان فيها حفر الخندق زي ما هنقوله اللي أوصى به سيدنا سلمان الفارسي. والحقيقة والله يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني وما زال إلى عصرنا اليهود يحركون دول العالم ويحركون المجتمع الدولي ويحركون مجتمع العرب أحيانا لاستمالتهم وإنهاء ونسيان قضية المسلمين في فلسطين وغيره، ولا يزال تجمع ملل الكفر المتباينة ضدنا. فتجد أحيانا تعاون بين أمريكا وأوروبا وهم نصارى، وبين اليهود مع اختلاف الملل، تجد تعاون بين العلمانيين والليبراليين والإلحاديين ونصارى ويهود، تجد تعاون أحيانا بين الشيوعيين كما في الصين وروسيا ونصارى أو يهود، تجد اجتماعات بين أناس توجهاتهم مفترقة ومختلفة. ما الذي جمعهم؟ لم يجمعهم إلا عداء الإسلام والمسلمين. وما زال إلى الآن محاولات اليهود في تحريك واستمالة المجتمع الدولي، وده حالهم من زمان. يعني النهاردة في غزوة الخندق لما هنتكلم كتب السير بتقول أنه خرج 20 من زعماء اليهود، يهود بني النضير، من معسكر خيبر اللي النبي طردهم ليه لما أخرجهم من المدينة صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بقى يحركوا قدراتهم وإمكاناتهم السياسية على الصعيد الدولي لإنهاء الإسلام في المدينة. فبعت وفد منهم إلى قريش، وعلى رأس هذا الوفد حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير وأبو السيدة صفية اللي هتبقى زوجة النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى زعماء قريش وذكرهم بما حدث لزعمائهم وقادتهم يوم بدر، وإن أنتوا يوم أحد حصلت هزيمة للمسلمين، لكن في النهاية الإسلام ما انتهاش وموالاه موجود، ومحتاجين خطوة نتجمع كلنا فيها لننهي محمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام من المدينة. وبعدين انتوا لما جات غزوة بدر الموعد، بدر الصغرى، ما جيتوش وشكلكم وحش، والمسلمون علت أصواتهم في المدينة بعدما تخلفتم عن بدر الموعد أو بدر الصغرى، اتكلمنا عنها قبل كده، فها قد آن الأوان لتغسلوا ماء وجوهكم وتستردوا سمعتكم بين العرب، وأن نجتمع كلنا باختلاف مللنا. اللي بيتكلم ده يهودي، واللي بيكلمهم دول عباد أصنام وأوثان، وعباد الأوثان عند اليهود كفرة. فما الذي يجمعهم؟ تلاقي المصالح في عداوة الإسلام. فاستجابت قريش وجمعوا 4000 مقاتل وتواعدوا أن يأتوا على أطراف المدينة في يوم معين. خلص كده، سكتت اليهود ما سكتوش، طلعوا بعد كده بقى على قبائل العرب المتفرقة، قبائل غطفان بنو أسد وبنو أشجع وبنو فزارة وبنو مرة وغيرهم، ومروا على قبائل العرب، منهم من استجاب ومنهم من رفض. للأسف أغلب قبائل العرب كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. كثير منهم استجاب، وكمان راحوا إلى قبائل نجد في وسط المملكة اللي هي منطقة الرياض، منطقة الوسطى دلوقتي، واستجاب من استجاب. جمعوا الأعراب المرتزقة عباد المال والدرهم والدينار ما يقرب من 6000 مقاتل، وبالتالي بقى مجموع المقاتلين اللي جايين يقتحموا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 10000 مقاتل. تخيل عدد مهول مرعب بالنسبة للعرب، لا تعرفه العرب في حروب. ده العدد اللي النبي بعد كده هيفتح بمكة صلى الله عليه وسلم، ويدخل مكة في 10000 مقاتل في عدد لا تعرفه العرب. الرقم 10000 ده رقم مرعب، يعني لا نذكر حربا في تاريخ الجزيرة قبل الإسلام اجتمع فيها هذا العدد الضخم. لقد كل حروبهم حروب بين قبيلة وقبيلة أو عدة قبائل وعدة قبائل، لكن الكل يجمع مع بعضه مرة واحدة كده، هذه لم تحدث قبل ذلك فيما أعلم في تاريخ حروب الجزيرة اللي كانت أغلبها حروب قبائل وعصابات. وبالتالي توعدوا أن يأتوا على حدود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليتم الاقتحام وقتل النبي وكبار الصحابة وإنهاء الإسلام ورد العرب إلى الكفر وعبادة الأوثان مرة أخرى، واليهود بيسعوا إلى ذلك. وعجب والله، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا النبي له عيون، ودولة الإسلام مش معنى أن هي دولة الحق وأن معها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ما تخدش بأسباب القوة، لا، بل كانت له عيون ينقلون له أخبار أهل الكفر ومعسكر الأعداء صلى الله عليه وسلم، وكان له مجلس استشاري عسكري ينعقد سريعا عند الأزمات ويشاور أصحابه باتخاذ القرار المناسب، كما قال تعالى: وأمره شورى بينهم، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر إذا عزمت الأمر. فمش معنى أن احنا أهل حق وأن ديننا هو الحق أن احنا ما ناخدش بأسباب الانتصار وننام بقى ونستنى ربنا ينصر، لا، بل لابد أن نعد العد كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فعلا أخبار وصلت للنبي أن المرة دي معركة يأت اليمات، معركة وصلنا إلى المعادلة الصفرية، العرب تنوي إنهاء الإسلام أو تريد إنهاء الإسلام من المدينة، كما قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. عقد النبي عليه الصلاة والسلام مجلس استشاري عسكري الصحابة، بدأت الأخبار التي وصلت يقصها ويتلوها ويبثها بينهم في انتظار الوصول إلى الرأي المناسب. يا ترى مين اللي هيقدر يقف قدام 10000 مقاتل شرس بهذه الصورة، من تجمعه من أماكن مختلفة؟ اللقاء يبقى صعب جدا، مواجهة صعبة، احتمالات الهزيمة احتمالات لا يمكن تصورها، لأن الهزيمة معناها احتلال المدينة نفسها، ما فيش مأوى نرجع له بعد كده. الحروب اللي فاتت كلها كانت خارج المدينة، وحين تحدث الهزيمة نعود نجد حصننا تحصن فيه في المدينة، أما الآن فسيقاتلوننا على أبواب المدينة. وإذا فتحت المدينة وهي معقل الإسلام الأول والأخير وقتها، انتهت الدنيا وانتهى الإسلام، وبالتالي كانت الأمر يحتاج إلى حكمة كبيرة أكثر منه مجرد مواجهة وخلاص. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه إذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان له قصة كبيرة في إسلامه، أظن إحنا يعني قلناها قبل كده في سلسلة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأشار سلمان وكان من بلاد فارس، فقال: يا رسول الله، كنا في أرض إذا حوصرنا خندقنا عليه، لما يحصل لنا حصار مش عارفين نواجه كنا بنحفر خندق بيننا وبين العدو بحيث لا يستطيع أن يأتي إلينا، وإحنا نرمي بالنبل والسهام والرماح من يحاول أن يقتحم الحصن أو يردم حتى من الحصن عشان يعدي الخندق، آسف، عشان يعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد في هذه الفكرة أنها هي الحل، ووافق المجلس الاستشاري على تطبيق فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، اللي دايما اسمه مرتبط بغزوة الخندق وفكرة الخندق. فكرة غريبة عن العرب ما فعلها أحد في الجزيرة قبل ذلك، هتربك جيش الأعداء وتحدث نوع من الاضطراب والقلق والذهول وعدم القدرة على المواجهة، وده هيدي فرصة إن زمام المبادرة يبقى في إيد المسلمين. ثانيا، هيرحم المسلمين من هذه المواجهة الصفرية التي قد تنتهي بانتهاء الإسلام من المدينة. وبالتالي اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، استفيد من المشهد ده أولا مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثانيا النزول على الرأي المناسب أيا كان، ثالثا اختيار الكوادر والفنيين وأهل المواهب المناسبين لكل موقف، واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على أفكار جديدة تربك العدو وتكون سبب في حسم المسألة بإذن الله عز وجل. وفعلا أصدر النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر ببداية الحصر بسرعة قبل أن يصل جيش الأعداء إلى حدود المدينة. يعني المطالب، احنا اللي يشوف خريطة المدينة يجد أنها محاطة بالجبال وبالحر، جبلين وحرتين، فالجهة الشرقية والغربية من المدينة سلسلة جبال، والجهة الجنوبية والشمالية، الجهة الشرقية والغربية حرتين، حرة الواقم وحرة الوبرة، حرة هضاب كبيرة زي الجبل، والجهة الجنوبية جبل، والجهة الشمالية هي المساحة الوحيدة أو الجهة الوحيدة اللي ممكن يحصل اقتحام للمدينة منها بجيش كبير بعيدا عن الجبال والهضاب والبساتين والنخيل اللي موجود في المدينة. فكان المكان الوحيد اللي ممكن يأتي إليه جيش الكفار ويقتحم منه أو يحاصر منه المدينة هي الجهة الشمالية، بقية الجهات محاطة بالجبال والهضاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر ما بين الجبلين، الجهة الشمالية كلها تتحفر من أولها لآخرها بعمق كبير ومساحة وعرض كبير عشان لا يتسنى ولا يستطيع جيش الكفار أنه يقتحم الخندق والمسلمين يقفوا على الجانب الآخر من الخندق، ومن حاول أن يقتحم أو ينزل في الخندق أو يحاول أن يردم جزء من الخندق ليمر منه يتم التعامل معه سريعا بالنبل والرماح والسهام حتى يردع، ومن استطاع العبور تواجهه كتيبة جاهزة بقيادة علي بن أبي طالب لمنع دخوله المدينة. كانت دي الخطة اللي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببداية الحفر. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام العمل على أصحابه، إن كل 10 رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفروا 40 ذراع. قسم المسافة كلها أو المساحة اللي هتتحفر كلها على عدد الصحابة اللي بيحفروا، كانوا قرابة 1000 ممن يحفرون هذا المكان، حالة حفر سريعة ليل ونهار قبل أن يصل ويداهم جيش مكة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والحقيقة أثناء الحفر يعني كانت تظهر النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الحفر، وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يحفر ويضرب الصخور بالمعاول معهم عليه الصلاة والسلام. يحكي جابر كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ببداية الحفر كان يحفر معه عليه الصلاة والسلام حتى غطى التراب جلد بطنه صلى الله عليه وسلم، كتر الحفر والتراب والعفرة اللي بتطلع والصحابة مشمرين هدومهم وبيحفروا، التراب غرق بطن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كشف عن بطنه ما عدناش شايفين جلد بطنه من كتر التراب الذي ملأ جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر مع أصحابه. فأولا القائد يشارك جيشه في العمل، ما يقعدش كده وتارك الناس، لا، ما هي متبهدلة، وهو بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يده بيد أصحابه في الحفر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس الدولة وقائد الجيش والنبي الذي يحفر عليه الصلاة والسلام. ثانيا تقسيم العمل وإعطاء كل مجموعة مهمة واضحة يتم تنفيذها، الأربعين زراعة بتوع كل مجموعة يتم الانتهاء منهم اليوم. وفعلا بدأ الحفر سريعا وكان في حالة جوع شديدة وبرد شديد في الأيام دي، سبحان الله اجتمع عليهم الجوع والبرد والفقر والخوف والرعب من العدو كما وصف القرآن. جابر يحكي كما في البخاري ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وبطنه قد خمصت خمصا شديدا، يعني بطن النبي اتشفطت لجوه من الجوع وقلت صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى امرأتي سرا وذبحت بهيمة وأمرتها أن تعجن صاعا من شعير، ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السر ودعوته هو ونفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فنادى رسول الله في أهل الخند كلهم أن يأتوا بيت جابر. طبعا فجأة كبيرة سيدنا جابر عامل حساب ويأكل 50-60-100 واحد، النبي صلى الله عليه وسلم جاب له من 1000 إلى 3000 واحد. وقال لجابر قل لامرأتك تعجن العجين ولا تخبز حتى آتي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات في غير البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنفسه وبرك على العجين وبصق فيه ثم أمرها أن تخبز، وأتي ببرمة اللحم صلى الله عليه وسلم والخبز ووزع على أصحابه، وأمر سيدنا جابر يدخلهم 10-10 وأكلوا كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما زالت البرمة تغط باللحم كما هي وما زال العجين يخبز. ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت هذه الغزوة تكثير الطعام اللي كان لا يكفي إلا عدد محدود أن يكفي جيشا كاملا، والنبي ما راحش يأكل لوحده وساب أصحابه في حالة جوع شديد عليه الصلاة والسلام، بل أتى بالجيش كله معه صلى الله عليه وسلم. ده في وفاء القائد، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام ومشاركته للمسلمين في كل كبيرة وصغيرة. كذلك حينما أتت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر ليأكل منها أبوها وخاله، رآها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحفنة وجمع أهل الخندق وبرك على التمر فأكل الكل منه، وما زال التمر يقع من أطراف الثوب صلى الله عليه وسلم. النبي بيحفر الخندق مع الصحابة كان يرتجز ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. وحين رأى الجوع والجهد الشديد على أصحابه وهم يحفرون حالة من الإعياء والجوع والبرد والألم، ويعني أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رضي الله عنهم. يعني والله مشاعر النبي الأبرار، يعني المعركة الطاحنة التي تنتظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحفر أصحابه كما يروي البراء بن عازب في البخاري وغيره عرضت لهم صخرة كبيرة لا تعمل فيها المعادن. طبعا نحفر في أماكن ترابية يسهل حفرها في الأرض، وفي أماكن هتقابلنا صخرية، والصخور حفرها بالمعاول بالإيد كده أمر فيه مشقة شديدة، كانش فيه أميها بقى الكسرات والحاجات اللي عندنا في زماننا دي. فوجدوا كدية أو صخرة لا تعمل فيها المعاول، الفؤوس لا تكسر، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي البراء بن عازب. فقال النبي إني نازل، ونزل بنفسه صلى الله عليه وسلم وضربها ضربة وقال الله أكبر فتكسرت منها جانب، وقال أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرى قصورها الحمراء من مكانه صلى الله عليه وسلم، ثم ضربها ضربة أخرى وقال الله أكبر فتكسر جزء منها آخر، فقال أعطيت مفاتيح فارس والله لكأني أرى قصر المدائن الأبيض من مكانه، ثم ضرب الضربة الثالثة صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله لكأني أرى صنعاء من مكانها. وشوف يقين النبي صلى الله عليه وسلم وتبشير لأصحابه في أحلك المواقف وأصعبها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية نزلت في سياق آيات غزوة الأحزاب لتدلل كيف كان يقين النبي في ربه صلى الله عليه وسلم وهو في أصعب المواقف وفي موقف لا يحسد عليه هو أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام يعني حصلت كرامات كثيرة من تكسير الطعام بين يديه وكفاية أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويعني انتهى الأمر وتم حفر الخندق في الموعد متفق عليه قبل دخول وقبل وصول جيوش الكفر إلى أطراف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم جمع كل نساء المدينة في آطام من معسكر خلفي كده على أطراف المدينة عشان يبقوا مطمئنين على بعض ومجمعين في مكان واحد، خوفا من أن تغدر يهود أو خوفا من أن يحصل تسلل للخندق من أي مكان آخر. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في آطام من أطم المدينة وجعل معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقد فيهم السيدة صفية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير. وبدأ بقى المنافقين كما يحكي القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف وتظنون بالله الظنون. في ناس بدأت تظن بالله عز وجل ظن السوء. في ناس بدأت تتصور أن الإسلام قد ينتهي عشان الحرب الشديدة اللي عليه. في ناس متخيلة أن الباطل هينتصر وأن الإسلام لن تقوم له قائمة مرة أخرى. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يضيق. إياكم أن تظنوا بالله عز وجل ظن السوء وتظنون بالله الظنون. عتاب أن في ناس فكرت أن ربنا سبحانه وتعالى قد يتخلى عن نبيه أو عن أوليائه أو قد يترك الكفار ينتصر على الإسلام انتصار نهائي ينتهي مع الإسلام تماما أبدا، بل قد تحدث بعض كبوات في الطريق ليتخلص الصف المسلم من الخبث اللي فيه ويميز الله بسمه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. منافقين بقى بدأت تعلو أصواتهم مرة أخرى ويقولوا قد كان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلم والآن أحدنا لا يأمن أن يخرج ليقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تتحاربوا ولا تعملوا إيه؟ لا مقام لكم فارجعوا. وبدأوا يستأذنوا النبي في الرجوع وترك الجيش، ويستأذنوا فريق منهم النبي بحجة يقولون إن بيوتنا عورة. والحقيقة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. عايزين يهربوا. وقت الأزمات يميز الصفوف ويبين الخبيث من الطيب. ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة، لو الأهل لو الكفار دخلوا عليهم المدينة ثم سئلوا الفتنة يعني طلب منهم أنهم يكفروا لآتوه على طول جاهزين وما تلبثوا بها إلا يسيرا. في ناس تتمنى أن يغزون الكفار، في ناس تتمنى أن تحتلان الحضارة الغربية حتى لو على حساب الدين ومسخ. لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون وكان عهد الله. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم ولا يجدون لهم من دون الله وليا. دور المنافقين في التعويق والتخذيل وإضعاف المسلمين والاستقواء بأهل الكفر وتمني أن يحتل الكفار بلاد المسلمين. للأسف الشديد من سيطرت عليهم الحضارة الغربية بعضهم قد يصل إلى هذا الفكر ويصل إلى هذا الانحراف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم رتب صفوفه وبدأت الكتائب تتجهز على حدود الخندق من ناحية المدينة عشان اللي يحاول يقتحم أو يعدي يتم التعامل معاه مباشرة بالسهام والنبال وإمطار وبسيل من الرماح حتى لا يحاول أحد أن يقتحم الخندق ليعبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. كان هذا الحل المناسب في الوقت ده، لا سيما أن هذا العدد الضخم لا يمكن مواجهته لهذا العدد البسيط اللي كان مع النبي في يوم الأحزاب وكانوا 3000 مقاتل في مواجهة 10000. وصل جند الكفر واجتمع جيش قريش المكون من 4000 مقاتل مع جيوش قبائل العرب المختلفة من بني غطفان وغيرها اللي هم حوالي 6000 مقاتل، وطبعا يهود بني النضير على رأسهم حي بن أخطب موجود على رأس هذا المشهد، بل وحيتسلل إلى المدينة ويذهب إلى ديار بني قريظة في أسفل المدينة عشان يخلي يهود بني قريظة كمان يخدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الغزو زي ما هنتكلم إن شاء الله بعد كده. وجاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. بمجرد وصول الكفار إلى الخندق كانت مفاجأة وصدمة كبيرة أحدثت ارتباك شديد في جيش الكفار، لأنهم أول مرة في حياتهم جيش جاي متجهز للقتال، وهذا التكتيك الجديد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزيرة بحروب. مسألة حفر الخندق دي كانت فكرة تعمل في بلاد فارس ولكنها لم تعرفها العرب قبل ذلك. وبالتالي وجود يعني كل واحد بدوره، سبحان الله سيدنا سلمان الفارسي كان له دورا كبيرا بمجرد أن يشير بهذا الرأي فقط رضي الله عنه. طبعا استشاط المشركون غضب بعد ما جينا المسافة دي كلها 500 كيلو ومش عارفين نعدلهم، بعد ما جمعنا الجموع دي وهذا العدد الرهيب اللي مش هنعرف نجمعه تاني، ده أكبر فرصة لإنهاء الإسلام. حاولوا الاقتحام، لفوا حول الخندق رايح جاي في محاولة للبحث عن أي ثغرات عمق الخندق فيها مش عميق عشان يعرفوا يعدوا منها أو يعرفوا يردموا أجزاء ويعدوا منها، فكان الصحابة يمطرونهم بالسهام والرماح والنبال لحد ما اقتحم 3 من كبار الفرسان في مكة، عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن خطاب، فلقيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في كتيب، وعمرو بن ود بقى ارتجز وطلب حد يقتله وكده، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والتزمه وقتله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وضربه ضربة يعني قطعت رأسه من جسده، وفر عكرمة وضرار وكانوا ما زالوا على الكفر في الوقت ده، وعادوا مرة أخرى وتم إزالة الردم الذي نزل الخندق في هذا المكان، وظل جيش قريش مترقب يبحث عن أي ثغرة بالعبور منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى كم الخوف والقلق والرعب اللي فيه النساء والصبيان وهم في المعسكر مجتمعين ومستنين في أي لحظة يقتحم عليهم الحصن ويدخل جند الكفر ويستبيح أعراضهم ودمائهم وأموالهم. وتخيل حالة الضغط النفسي العالي اللي يتعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشركين واليهود وما بين المنافقين داخل المدينة، وحالة من يعني الضغط النفسي العالي تجتاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الجوع اللي هم فيه وقلة الأكل مع البرد الشديد اللي هم فيه، زي ما نحكي قصة حذيفة حين أرسله النبي يأتيه بخبر القوم، ليالي باردة شديدة وجوع شديد من كتر الرعب والخوف والترقب، والجيش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي واقف كله على طول الخندق ليمنع أي محاولة للعبور، فاتتهم الصلاة في ذلك كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر من حديث أنس قال لقي عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجده النبي يسب الكفار فقال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت أن تغيب الشمس، شغلوني عن العصر، كانت الشمس هتغرب قبل أن أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله وأنا ما صليتها يا عمر صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أصحابه فأذنوا وصلى العصر بعد غروب الشمس في ذلك صلى الله عليه وسلم. وده دليل استدل به العلماء يعني الخلاف هل صلاة الخوف كانت شرعت قبل ذلك ولا لا، إلا هيقول أن صلاة الخوف لم تكن شرعت قبل ذلك، هيقول أنهم أخروها لعذر الخوف الشديد عذر لتأخير الصلاة، واللي حيقولوا أن صلاة الخوف قد شرعت في الوقت إذا كانت قد شرعت قبلها اللي هي غزوة ذات الإوقاع على خلاف بين أهل السلف في ترتيب الأحداث، حيقول أن للإمام إذا اشتد الخوف عليهم أن يؤخر الصلاة حتى يزول الخوف الشديد لو كانت الظروف في المعركة لا تسمح بإقامة صلاة الخوف. وبالتالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب العصر والمغرب بعد غروب الشمس. بعض الروايات في غير البخاري أن فاتتهم 4 صلوات متتالية، وبعد يعني انفراج الأزمة قليلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام لكل صلاة، صلى 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب بعد ذلك، بعد انتهاء وقتها. ده يدلك على كم الخوف والرعب والانشغال الشديد اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يا ترى الغزوه دي هتنتهي ازاي؟ يا ترى جنود الكفه هيعرفوا يعدوا المدينه، ولا سيظل ليوث الاسلام واقفين على الخندق من الجانب الاخر في حاله ترقب شديد؟ يا ترى المسلمين كيف سيتخلصوا من هذا المشهد وهم يعني محاصرين داخل المدينه؟ يا ترى هنقدم تنازلات؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيعرض على الانصار ان ينزل لكفار الاعراب وقريش عن ثلث ثمار المدينه ويذهبوا عنا؟ ويا ترى الانصار هتوافق ولا لا؟ يهود بني قريظه اللي في اسفل المدينه اللي لسه ما غدروش وما نفذوش العهد مع النبي، يا ترى هيغدروا في الوقت الصعب ده ولا هيثبتوا على عهدهم؟ وكيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلم بالغدر اللي هيحصل من اسفل المدينه ويصبح المسلمون بين فكي اسد وبين المطرقه والسندان؟ وكيف سنخرج من هذا المشهد؟ وكيف ستكون هذه الغزوه هي اخر غزوه يغزوها اهل الكفر لمدينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدها كما قال النبي فاليوم نغزوهم ولا يغزونا بعد انتهاء الغزوه دي. وازاي القران اتى بسياق الايات الواضحه ليبين صعوبه الغزوه دي، وانها في النهايه كانت غزوه اعصاب وحرب اعصاب شديده يعني وارهاق وضغط نفسي عالي على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما ناموا ليالي وما اكلوا ليالي. وكان انس والبراء يحكون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين. ابو طلحه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وشكوت له واصحابي وكشفنا عن بطوننا كل واحد فينا يربط على بطنه حجرا حجرا، فكشف النبي عن بطنه فاذا النبي يربط على بطنه حجرين من شدته صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله المره القادمه نكمل تفاصيل الغزوه وكيف كان الخروج من هذا المشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.